إليك، أقرب شيء إليك نفسك. يبقى الدعوة تبدأ بمين؟ بنفسك. عشان كده سألتك من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هو ده أول واحد آمن بالرسول. مين مين؟ من الرجال. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى مين اللي آمن الأول؟ الرسول. آمن بمين؟ بنفسه، ثم المؤمنين بعد كده. وتفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب مع ليه؟ مع التراخي بعد فترة. فالشاهد ان لازم انت اولا تؤمن بما تدعو اليه. يجي شاب يقعد معايا، يا عم شيخ ايه حكم ترك الصلاة؟ اقول له كافر كفر دون كفر، مش كفر مخرج من الملة يعني، كفر دون كفر. ويكلم معايا واقنعه، يخرج من هنا يقابل اخ تاني يقول له انا كنت قاعد مع فلان وقال لي ان ترك الصلاة كافر كفر دون كفر، يقول له لا الكلام ده غلط، ده كافر كفر مخرج من الملة والدليل كذا وكذا وكذا وكذا وفلان قال كذا وعلى. تفاجئ انه في نفس اللحظة اتقلب على الرأي هون التاني. قابل واحد تالت قال له ده انا كنت مع الشيخ فلان وقال لي كذا، ومع الاخ فلان وقال لي كذا، ان هون الصحي فيهم؟ قال له اتنين غلط، بس صح انه مؤمن كامل الايمان هيدخل الجنة حتف. ليه؟ يقول لك كده ده الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، يقتنع بكلام الثالث، ويتنيل رابع يقول له رأي رابع، والخامس يقول له رأي خامس، وكل ما حد يقول له حاجة لا ده مش علم بس، ده ما عندوش بصيرة للتمييز بين الحق والباطل. عشان كده ربنا اشترط في الدعوة إلى الله البصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة دي يعني إيه؟ يجيبوها منين؟ البصيرة علم مع توفيق من الله وهداية، لأنه أخذ العلم بصدق. أصله لما كان بيسأل السؤال ما كانش بيدور علشان يكفر إنه فلان، ما هو بعض الناس شغلتهم كده، فلان كافر، فلان فاسق، فلان منافق، فلان جاهل، فلان كده، وفلان ده جماعة إسلامية، وده جهاد، وده تبليغ، وده إخوان، وده سلفي، وده قاعد كده. شغلته هو ان هو يفرق ألقاب ويوزع صفات ويصنف. يا ابني انت ايه بقى؟ قولي قول انت ايه؟ انت مين؟ انت ليه عايز افهم؟ مش شغلتنا في الدين كده؟ نحن دعاة ولسنا قضاة. نحن ايه؟ دعاة ولسنا قضاة. مش شغلتنا الحكم على الناس. انا شغلتي همي اولا على نفسي ان انا انجو من النار، ثانيا ان انجي هؤلاء من النار. والله اني احب ان يدخل كل الناس الجنة، واحب ان كل الناس يبقوا مؤمنين وموحدين، وكل الناس يبقوا منهجهم صح. ابغض ما علي ان واحد يحيد عن الحق. لذلك يا جماعة، وربنا يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، ويرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل والإخلاص في القول والعمل، والله وأنا ساجد في جوف الليل في الكعبة أقول اللهم أصلح دعاة المسلمين، واهد دعاة المسلمين، اللهم اهد الدعاة إلى الإسلام، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم العلو في الأرض وارزقهم التمكين للدين، اللهم وألب بين قلوبهم، اللهم واجمع شتات بينهم، اللهم واصرف من بينهم نزغات الإنس والجن وشياطين الإنس والجن. وهكذا نحب أن الدعاء يكونوا على الحق وخير. تستفيد إيه أن فلان يبقى كافر؟ ده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو الطفيل الدوسي، الطفيل بن عامر الدوسي، وقالوا يا رسول الله أرسلني إلى دوس فإن دوسا قد كفرت ربها، فأرسله إليهم، فذهب وعاد وقال يا رسول الله إن دوسا كفرت ربها فادعوا الله على دوس، فرفع يديه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. شو بيدعي عليهم إزاي؟ اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين.

100 جنيه عم الشيخ حاسب حاسب ماشي 10 جنيه 10 جنيه 2 جنيه مسابقة تقول مسابقة على هدية قيمة جدا جدا خليها مفاجأة وهكذا انذر عشيرتك الأقربين قل الحمد لله لسه ما اتجوزتش ودي كتير تكون من فضل الله على العبد أو الله كنت لسه بقول لأخي لينا مبارح لم يرزق أولاد لمدة سنتين وفي السنة الثالثة ربنا رزقه ولد فقلت له شفت انت ربنا منعك الولد سنتين عشان تستمتع مع زوجتك بدون أولاد فانت ضيعت المتعة دي بالهم صح كده مهموم عايز أولاد عايز أولاد يا ابن ارض والدكاترة يقولون مفيش حاجة لا فيك ولا فيها اصبر وهو يوم عند الدكتور ده ويوم عند الدكتورة دي ويوم التحليل ويوم أشعة ويوم مش عارف ايه يا ابن اصبر لو رضي لاستمتع صح بعد سنتين ربنا رزق الولد بدون اي اسباب الى الاسباب الطبيعية يعني لا علاج ولا برشام ولا عمليات ولا اي حاجة فسبحان الله سبحان الله العظيم لو انك اخر زواجك رحت شفت دي وعقدوا لك الجوازة ما تمتش والتانية الشقة طلعت في الطريق الدائري وشالوها والتالتة مش عارف ايه لو انك انت راضي بقضاء الله وقدره تعيش ايه مستمتع وجالك الالتزام تقول يا ده انا لو ارتبطت بالبنت الاولانية كانت بهات مصيبة النهاردة دي بتاع البادي والاستريتش والمشت ولا بتاع الشعر مش عارف ايه بيقولوا ما عرفش الحاجات دي صلوا على الرسول صلى عليه وعلى اله الصلاة والسلام فالحمد لله انا ما اتجوزتش دلوقتي انا ايها بقى ايه بتاع ربنا فشفت من فضل ربنا عليك ان انت ما تزوجت فاللي لسه ما تزوجش مين عشيرته الاقربين ابوه وام واخوه واخته دول اقرب ناس اليه يبدأ بيهم اول ما يخرج من بره كده ساعة ما احس باشعة الهداية وهم قاعدين قدام التلفزيون يقعد كده حط ايده على خده يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يوم يقولوا لك مالك يا ابني لا ما فيش حاجة فيش حاجة لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ايه يا ابني في حاجة حصلت حد مات لا والله فيش حاجة خالص لا لا وقعد شوي لا حول ولا قوة دي لما علمهن في اصول الدعوة اسمها الاثارة والتمهيد اسمها ايه الاثارة والتمهيد لازم تعمل عملية تشويق عشان الناس ايه يسمعوا كلامك لكن لو دخلت من بره التلفزيون حرام اتجنن عملوا لك غسيل مخ ضحكوا عليك لدرجة انك تصلي شفت لا انا اقعد ساكت مالك مفيش حاجة وروح قايم داخل اوضتي هتلاقي حد جه وراك مالك تقول اسكت كنت في المسجد النهاردة وبصلي وانا ساجد كده بقول سبحان ربي الاعلى لأول مرة افهم يعني ايه الاعلى ربنا عالي قوي واحنا دماغنا في الارض ده احنا وطين قوي ازاي ما كنتش عايش الصلاة دي قبل كده تلاقيه بيبصله كده لا انا روح اكمل الفيلم احسن يقوله تمسك في ايده لا تعالى ما تسيبنيش لا ده انا هقول لك ده انا هقول لك اللي في قلبي ده ربنا كرمني اخر كرم ده انت لما تصلي ركعتين وتفضل تكلمه عن الصلاة الكلام ده لازم يغزو قلبه لو بتتكلم بصدق لان الكلام لما يطلع من القلب لازم يوصل للقلب لازم هيأثر فيه لازم هيهزه ويهده من جوه لازم هيوصله ربنا تقول له امسك امسك امسك المصحف ده ما هو يا ما مسكنا مصاحف ويا ما شلنا مصاحف بس النهاردة انا حاسس ان المصحف ده غالي قوي عارف ليه لان فيه كلام ربنا الله بيتكلم ده كلامه كلام ربنا قل له ده يوم ما يجي لك جواب من بنت حبيبتك كل شوية تفتحه وتقرأ فيه وتحطه في جيبك الشمال فوق قلبك، وما الكلام ربنا يبقى غالي قديه. ده انت شاري كتاب بتاع اغاني ام كلثوم واغاني عبد الحليم واغاني مش عارف مين. كلام ربنا، كلام ربنا غالي قديه. شوف يا مناس، بتيجي من اخر الدنيا عشان تتفرج على الاهرام وتتفرج على الاصنام، ما نفسكش تشوف بيت ربنا الكعبة؟ يلي مشتاق للجنة ما نفسكش تشوف حجر حتة من الجنة؟ ما نفسكش لما تلتزم في اول يوم بيبقى الكلام طالع كده من قلبك، من غير قرارات ومن غير احكام ومن غير هجوم ومن غير نظرة للناس بالنقص، لسه جواك صاحي ونظيف. اشتغل، بلغوا عني ولو آية، بس بلغ الآية وما تتعدهاش. لكن المشكلة في الإخوة، هتزعلوا مني؟ طب احلف. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كثيرا من الإخوة منفرين. ما تزعلوش، دي الحقيقة، ما أنا منكم الإخوة برضه، لكن فعلا واقع مر أن بعض الإخوة أصحاب اللحى منفرين بجميع المقاييس، بجميع المقاييس. يعني لما تمر على ناس عشان واحد مش ملتحي ما تسلمش عليه، وبعد كده لما يجي تسأل ما بيسلمش عليه ليه؟ ده كافر ما بيصليش. طب وانت قلت له صلي؟ انت دعيته؟ انت عزمته عندك في البيت؟ انت عمرك قدمت له هدية؟ عمرك قلت له كلمة كويسة؟ عمره حصلت عنده مصيبة ووقفت جنبه؟ ازاي يحبك يعني وازاي يدخل الجامع؟ لا الكلام ده غلط. لا الدعوة مش عايزة كده، الدعوة عايزة امور اخر، ان نحبب الله الى الناس ونحبب الناس الى الله. محتاجين فعلا انك انت في البيت لما تلتزم يشوفوا صورتي، صورة راجل طيب غاية في الهدوء والاخلاق والادب، ساعتها يحبوا الاسلام. لكن منا منفرين حقيقي، منا مطفشين بيطفشوا الناس عن سبيل الله، منا من يصد عن سبيل الله للاسف الشديد. فلذلك نحن نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. قل يا عم الشيخ، الدعوة شرطها العلم ولا مش العلم؟ قل شرط أن تعلم ما تدعو إليه، إنك تبقى عارف بتتكلم في إيه بأدلته. قال الله وقال وقال الرسول. اوعى تقف تدي خطبة، اوعى تقف تدي درس، اوعى تدخل في الناس تقول كلمة. لا ده انت واحد اسمها الدعوة الفردية، ودي اللي بدأ بها النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ان كان ينقي واحد طيب ويدخل يكلمه عن الدين، ينقي. عشان كده احنا محتاجين الاسبوع الجاي بإذن الله تعالى الخميس الجاي نتكلم بقى عن فن الدعوة، ازاي كيف ندعو الناس. ابتداء قيد الاول، اصل الاول، وانذر عشيرتك الايه الأقربين، زوجتك ولادك أو أبوك وأمك، وبعدين أخوك وأختك، وبعدين عمك وعمتك وخالك وخالتك وولادهم وجيرانك. الجار حقه عظيم جدا. لسه خاطب جمعة عن حق الجار، لأول مرة في حياتي أخطب جمعة عن حق الجار، سبحان الله العظيم. فوجئت ان الحق الجار ده زي ما النبي قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثني، حتى ما فكرت ان الجار هيورث فيا من اهلي من العصبة. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حلو الحديثة. أنا عايز النهاردة كل واحد منكم يكتبوا في ورقة ويعلقوا على باب بيته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحفظ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يعني بطل ذنوب تبقى عابد، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اللهم ارزقنا الرضا والقناعة، وهذه أعظم أسباب السعادة، إنك تبقى راضي. ربنا ادك فلوس ما ادكش تبقى راضي، اتجوزت ما اتجوزتش تبقى راضي، عندك أولاد ما عندكش أولاد تبقى راضي. ارضى بما قسم الله لك وتكون ايه؟ أغنى الناس. سيد ما تبقى راضي تبقى غني، راضي من اللي عندك تبقى مش محتاج حاجة، عندك عجلة، عندك موتوسيكل، عندك عربية، ما عندكش خالص تبقى راضي، تبقى قمة الغنى. ارضى بما قسم الله لك تكون ايه؟ أغنى الناس. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. اللهم ارزقنا الإيمان واجعلنا من أهله، دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، يديك شهادة الإيمان. عارف لما تتخرج من كلية الطب ويدوك شهادة إنك طبيب، أهو كده الرسول بيقول لك شهادة إنك تبقى مؤمن إنك تحسن إلى جارك. لذلك قال رسول الله، يا عم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. نسيت أقول لكم، عرف جارك يبقى مين؟ حد الجوار 40 جارا من كل جهة، 40 جار يمين و40 جار شمال و40 جار قدام و40 جار ورا، هم دول جيرانك. هي دي الأمة. قال ايه؟ احنا في زمان غاب فيه معنى الأمة. بالله عليكم لو كل واحد بيحسن لأربعين أربعين أربعين أربعين، طبعا اللي جارك الأولاني ده هيعدي الأربعين، يبقى اللي بعد منه رقم كم؟ 41، واللي جنبه يبقى 42، تلاقي الأمة ايه؟ كتلة واحدة كده. لكن النهاردة في شقتين قصاد بعض وما يعرفش، ما هي حصلت الشقة يوم سكن الناس الشقة. زمان كانت ايه؟ كانت بيوت، ده بيت فلان وفلان، ده اولاده يكبر مع اخواته فلان وفلان وفلان، واولاده واولاد اخواته يكبروا، الكل في البيت في الدوار، يبقى دي العيلة، دول الاصول. لكن النهاردة بقت شقق. سبحان الله العظيم. شاهد يا شباب، ان الجار احسن الى جارك تكن مؤمنا. طب احسن اليه ازاي؟ جملة بدون تفصيل، كل ما يدخل على قلبه السعادة فهو حقه عليك. يعني جعان توكله، عيان تزوره، محتاج فلوس سلف تسلفه، عنده حد مريض توصله، محتاج إعانة تساعده، إلى آخره، كل ما يسعده هو حقه عليك. خليك أنت، أنت أخو الناس الصح وربنا هيرزقك، كذلك خليك أنت الجار الصح. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما. أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلمة. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. عرفت قلبك مات ليه؟ من يوم عادل إمام والود وسعيد صالح ويونس شلبي، ما من أيامها وهو بيضحك، وعدت بقى محمد هنيدي وخلفائه وأتباعه من شياطين الإنس والجن، نسأل الله أن يهديهم، اللهم اهدي، اللهم اهديهم واصلحهم وتب عليهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم. نعم، انت من عرفت قلبك مات من امتى بقى؟ من ايام احمد الحداد ولا انتوا الجيل الجديد ما تعرفوش الاسماء دي بتاعت زمان. فالشاهد ان قلبك مات بسبب كثرة الضحك، وده كلام النبي. اقول الحديث ثالث مرة بدون شرح، عشان تبقى حفظت خلاص ولا كفايه كده؟ طب ادفع. اللهم صل على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب لاخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. الشاهد بعدما بدات عشيرتك الاقربين الى ادعو الناس، نبدا الدعوه بايه؟ ابدا في الكلام على اللحيه، ولا ابدا بالكلام على الذهب، ولا ابدا الكلام على تقصير الثياب، ولا ابدا الكلام على الحجاب، ولا ابدا بالكلام على الصلاه؟ بدايه اي كلام الكلام على التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي البدايه. انا عايزك اول ما تبدا تكلم الناس تكلمهم عن ربنا. اصل الناس النهارده في زماننا، الكلام ده مش لزماننا، الكلام ده لكل الازمنه، كل الانبياء. لما تيجي تقرا كده قصص الانبياء، قال تعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى عاد اخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى مدين اخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بنفس الحروف والالفاظ كل الانبياء، رغم ان علاج الانبياء للقضايا مختلف، صح ولا لا؟ يعني القضية اللي كان بيعالجها صالح عليه السلام والى مدين اخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا، والى مدين اخاهم شعيب، انتوا مشوا معايا وخلاص. والى مدين اخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. سبحان الله، عشان يعالج قضية المكيال والميزان والتطفيف دخل عليهم بالتوحيد. وكل الانبياء كده، يعني لوط عليه السلام عشان يعالج قضية اللواط قال لهم توحيد الاول. فلذلك البداءة بالكلام عن الله في عصر الاسباب وتعلق القلب بالاسباب. القصة دي انا قلتها قبل كده، كنت راكب في عربية ميكروباص وفي واحدة اخت نزلة ومعاها اربع خمس ست عيال تقريبا. فالمهم انا قاعد جنب السائق وهي نازلة ومستنية العيال، بتشيل العيال تنزلهم ايه عيل عيل. فقال لها: روحي منك لله، مدوخ الراجل، ست عيال يوكلهم منين؟ فقلت له: سبحان الله، هي اللي بتوكلهم ولا هو اللي بيوكلهم؟ قال لي: طبعا. قلت له: طب انا اسألك سؤال، انت بتوكل نفسك؟ يا عم الشيخ، امال انت اللي بتوكلني؟ قلت له: انت والله ما بتوكل نفسك يا ابني، اللي بيوكلني ويوكلك الله. الله، لكن يعني انا هنام في البيت والله يوكلني؟ قلت له: نام في البيت وربنا يوكلك برضه، نام. قال: لا يا عم الشيخ، الكلام ده مش مظبوط. قلت له: طب اعرفك بقى، انك انت دلوقتي وانت سايق مش انت اللي بتجيب الفلوس دي، انت اخر اليوم بتاخد نصيبك، بيسموه الايه، النسبة، ولا المهم يعني الايراد، بتاخد نصيبك انت من النسبة، من الايراد، نصيبك ده اليومي، نشوف ده مين اللي جابه لك. انت دلوقتي ماسك ديركسيون بايديك وعينيك على الطريق

ولا بالشهادات ولا بالشهادات. في زبال اغنى من استاذ في الجامعة صح؟ ولا بالشهادات بالصحة؟ لا يا معرج. وعنده فلوس قد الاصحاء 100 مرة ومال بايه؟ رزق من الله. طيب الرزق ده ربنا بيديه مين؟ للي بيحبه بس؟ لا، ما كانش ادى نتنياهو وكلينتون صح؟ ما كانش ادى دول، ما كانش ادى الكفر والمشركين. لما يدي اللي بيحبه بس، ده الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. عشان كده بيديها للي بيكرهه. يا سلام على كلام ابن القيم لما يقول في مدارج السالكين: ولا تظنن أن استجابة الله دعاء العبد لكرامة العبد على الله، بل قد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه ليطرده عن بابه ويشغله عنه ويكبه به في جهنم. يقول لك ده ربنا بيحبني أوي، ده أنا عمري ما قلت يا رب إلا، وده مش شرط، مش دليل الحب، ممكن يديك عشان بيكرهك. واحد كده يقول يا رب 1,000,000 جنيه يا رب خد، بس خد وغور في داهية، مش عايز اسمع صوتك ولا اشوفك على بابي تاني. فياخد 1,000,000 جنيه ينشغل بيهم وينسى، وينسى ربنا. يبقى استجابته اللي كرمته، يبقى 1,000,000 جنيه عشان بيحبه ولا عشان بيكرهه؟ عشان بيكرهه. خده ومش عايز اشوف وشك، مش عايز اسمع صوتك خلاص. فينشغل بهم حتى ينكب في جهنم. كتير من الشباب كده يقول يا رب اتجوز فلانة. يا ابني ما تحددش ربنا، ما تفرضش على ربنا، ما تقترحش على ربنا، قول يا رب زوجني الخير الذي تراه بس، وسيب ربنا يختار لك وهو أعلم بمصلحتك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن يا رب فلان، طب خد فلان تكفره ويموت على الكفر. فالقضية أول ما نبدأ به أن نكلم الناس عن الله في التوحيد، تبدأ تذكرهم بالله، تقول لهم أما أنا النهاردة شفت واحد ملوش عينين، عينيه ممسوحة، فقلت سبحان الله. مش أنا نصحتكم كتير تروحوا معهد الأورام؟ كل ما أقول العينين أتذكر الرجل ده، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. راجل جاله سرطان في عينه، عينه بقت قد دماغه ومدلدلة بره كده، شايلها في ايديه الاتنين كده وماشي. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. شوف، فساعتها تعرف نعمة ربنا، ان اللي خلى العين دي قد كده وهنا وبتشوف الله. عجيبة من العجائب في تكوين الجنين، ساعة تدخل النطفة بطن المرأة، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات ذرية صالحة، وتلقح البويضة، تبدأ البويضة تنشطر وتنقسم 2، الواحدة تبقى 2 والاثنين يبقى 4 والاربعة يبقوا 8 والثمانية 16 والستاشر يبقوا 32 والاثنين وثلاثين 64 والاربعة وستين 128 والمية 128 256 والمتين 256 552 كده. وتتكون من هذه البويضات شعيرات ومجموعات عمل، هذه المجموعة تعمل عين، والمجموعة دي تعمل رجل، والمجموعة تعمل ايد، والمجموعة دي تعمل بطن، والمجموعة دي تعمل معدة، ودي امعاء، ودي قلب. ويقول لك ان المجموعات دي، ده كلام علمي حديث جدا، يقول لك المجموعات دي، المجموعة اللي بتعمل عين، خلي بالك، مجموعة لا ليها عقل ولا إدراك، لكن تعمل عين بشرط إن العين تبقى عين إنسان، مش عين نملة ولا عين كلب ولا عين بقرة ولا عين فيل. اتنين، إن العين تبقى هنا في المكان ده بالتحديد في الوجه. عمرك شفت واحد طلعت له عين في بطنه؟ هنا. لا مش كده بس، وإن العين تبقى شبه عيلته، أبوه عمه وعماته أو أمه وخاله وخالاته. سبحان الله، مين العلم الخلايا دي انها تعمل كده؟ الله، سبحان الله، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي القيوم. احنا محتاجين نكلم الناس كده عن ربنا، ان انت تتخيل ان ربنا عمل لك الصوابع دي وقسم الصباع الى ثلاث عقل، وفي اخر العقلة الاخيرة ظفر عشان تعرف تمسك ورقة المصحف وتقلبها، مش عشان تعد الفلوس. عرفتي ليه حطلك ظفر في الاخر؟ سبحان الله. محتاجين نبدأ بالدعوة للتوحيد، مش بالحكم على الناس بالشرك، وإنما ابتداء بتعليم الناس التوحيد، وبعدين البراءة من الشرك. لا، البراءة من الشرك الأول، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عندك، لكن عند الناس تعلمهم التوحيد عشان يبرأوا من الشرك، بدليل قول الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أمروا بعبادة الله ثم عرفوهم أن الله لا إله غيره. وصلت يا شباب؟ يبقى من أين نبدأ ومن أين ننطلق وكيف نعمل؟ من التوحيد. التوحيد ببساطة وبدون تعقيد كما علمنا الله عز وجل. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يرد على المشركين دعواه، علمنا ازاي نرد على المشركين. قال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا. شوف، اسمع يا ابني، اسمع كلام ربنا يا ابني. وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. القرآن لما بدأ يعالج قضية الشرك، وانا مش عايز اطول عليكم، خمس دقايق بس، من اوائل ما نزل من القرآن في علاج قضية الشرك قول الله تعالى: اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ربنا بيقول إيه بقى؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. تعالوا نستعرض إزاي هنا ربنا رد عليهم في أوائل سورة صاد، إن المشركين بيقولوا هو خلى الآلهة كلها إله واحد، ما هم كانوا بيعبدوا آلهة كتير. الرسول بيسأل واحد منهم حسين بن عبي: كم إلها لك؟ قال: ستة، وفي رواية تسعة، وفي رواية عشرة. فقال صلى الله عليه وسلم: عشرة؟ قال: نعم، تسعة في الأرض وواحد في السماء. قال: إذا أصابتك سنة جدب من الذي تدعوه لينبتها لك؟ قال: ذاك الذي في السماء. قال: إذا ضلت راحلتك في فلاه فمن الذي تدعوه ليردها عليك؟ قال: ذاك الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ أمال المقاطيع دول شغلتهم إيه؟ فما بال هؤلاء الذين في الأرض؟ قال: يبلغوني ذاك الذي في السماء. يا ده نفس الكلام لما تقول له الحسين ما بيضرش ولا ينفع يقول لك عارف امال بتروح ليه يقول لك يوصلني نفس الكلمة صح لما تقول له البدوي ده ما بيستجيبش ده ميت ما بيعملش لما بيضرش ولا بينفع يقول لك من عارف اللي بيضر ينفع الله مريح للبدوي طنطة ليه وشايل له عجل لمؤاخذة ليه يقول لك عشان يوصلني لربنا لازم يبقى فيه واسطة نفس الكلام بتاع المشركين الأول هو بالحرف قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سبحان الله العظيم فلذلك هنا القرآن لما بدأ يعالج قضية الشرك شوف ربنا يقول لهم إيه بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ربنا سبحانه وتعالى بدأ أولا قال إن الكلام اللي عندهم ده مش يقيني ده شك وظن وخرص وتردد بين النقيضين ربنا يقول لهم إيه أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب انتوا عندكم خزنة رحمة ربنا اللي انتوا بتدعوهم دول يملكوا خزنة ربنا بتاع اللي فيها الرحمات عشان يدوكم الخزينة اللي يقول كده يبقى كفر ده حتى مشركي قريش ما كانوش بيقولوا كده ربنا يقول ايه ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما التحدي بقى ايه فليرتقوا في الاسباب الكلام والجواب بطريقة لطيفة عشان كده احنا محتاجين ندرس القرآن في علاج القضايا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في درس الفتح في انا قلت ان الدرس مفاجأة بس هيبقى الكلام عن الربا عن اكل الحلال يعني نسأل الله ان يرزقنا واياكم الحلال الطيب ان من علامات الساعة ان الناس هيأكلون ايه الربا مش هنناقش بدماغنا هنناقش بالقرآن شوف القرآن في قضية الربا معلش أنا بدي مثال وخلاص قضية عصرية يعني ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ربنا قال إيه وأحل الله البيع وحرم الربا يعني إيه يا عم الحاج عارف يعني إيه هم بيقولوا البيع زي الربا بدل ما بيع الطماطم أنا بالطماطم بشتريها بأربعة ساغ وببيعها ساغ ايه عم الشيخ بلاش خلاص بشتريها بجنيه وبيعها بجنيه ونص بدل ما بيع له طماطم اللي انا جايبها بجنيه وبعتها له بجنيه ونص انا هديله جنيه واخد منه جنيه ونص هي البيع زي الربا ربنا ما قال لهمش لا ده الربا كذا والبيع كذا ما قالش لا وانما قال ايه وحل الله البيع احرم قال لهم خلاص ماشي مش انتوا بتقولوا البيع زي الربا انا بقول ده مين الله انا بقول البيع حلال والربا حرام ينفع ان قلت ينفع كسبتم وربحتم وان قلت ما ينفعش ورددتم على الله امره كفرتم وارتددتم وانتهت القضية هي دي معالجات القرآن تريحك تماما مفيش كلام كتير شاهد يا شباب ينبغي ان ننتبه الى قضية الشرك عالجها القرآن أحسن علاج لما تيجي تجادل في قضية التوحيد بالقرآن قال الله قال رسول الله وما فيش مانع الناس عندهم شبهات يجيبوها وتأدلة من الكتاب والسنة برضو يجيبوها وتلاقي الرد عليها منها لأنهم دايما ياخدوا أنصاف الأدلة ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصلى الله على النبي محمد الحمد لله رب العالمين.